سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب. نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق بلا هياب. سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب. نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق بلا هياب. كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب. به الآداب والأخلاق طرا، وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب. به الآداب والأخلاق طرا، وتمجيد لخالقنا المهاب. وتمجيد لخالقنا المهاب. سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب. نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق بلا هياب. سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب. نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق بلا هياب. تحلوا بالفضائل واستقيموا، وإن كانت تفرج كالعباب. وكونوا قدوة في الخير، تعلوا على الأقران بل كل الشباب. تحلوا بالفضائل واستقيموا، وإن كانت تفرج كالعباب. وكونوا قدوة في الخير، تعلوا على الأقران بل كل الشباب. على الأقران بل كل الشباب. سلام الله أبعثه إليكم، وجدوا في طريق العلم حتى تنالوه وتحظوا بالثواب. شباب الدين أمتكم تنادي، فلبوا ذا النداء بلا ارتياب. وجدوا في طريق العلم حتى تنالوه وتحظوا بالثواب. شباب الدين أمتكم تنادي، فلبوا ذا النداء بلا ارتياب. شباب الدين أمتكم تنادي، فلبوا ذا النداء بلا ارتياب. شباب الدين أمتكم تنادي، فلبوا ذا النداء بلا ارتياب. شباب الدين أمتكم تنادي، فلبوا ذا النداء بلا ارتياب.